بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في هذه اللحظات الطيبة المطيبة، ومن بين هذه الجنبات الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وحيث مساحة زمنية مباركة هي الثلث الأخير من الليل. وفي الحديث القدسي الذي رواه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أن المولى عز وجل يتجلى على سمائنا الدنيا في الثلث الأخير من الليل مناديا عباده، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ فهذا هو التوقيت الذي يجمعنا بكم الآن. أما المكان فهو ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. زمنية طيبة ومكان طيب مطيب هو بيت الله تبارك وتعالى. فاللهم طيب حياتنا وأعمارنا وأهدافنا بما يسمو بأرواحنا إلى ما فيه رضا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. الإذاعة المصرية تنقل لكم جلسة ذكر يومية فيها استماع لآيات الله تبارك وتعالى، فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ودائما نستهل مثل هذه اللقاءات الطيبة بالطيب المطيب، بالذي فيه سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، بكتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، نفتح المصاحف على سورة هود، وتحديدا من الآية رقم 6، ننصت خاشعين لاستهلال قرآني طيب مبارك فيه شفاء لما في الصدور. قارئنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله محمود الشذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كل في كتاب مبين.

يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة تكتل السيدة زينة هم فيها خالدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم الذي خلق كل شيء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وهكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا لتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور فرج الله محمود الشذلي في مستهل هذا اللقاء لقاء الفجر والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة أيها الإخوة الكرام أثناء عملية البث هذه تستمعون لتغريد العصفور زقزقة العصفور هذه تستدعي الدرس والبحث ما الذي أيقظ هذا العصفور في هذا التوقيت، فلقد كان حريا به أن يكمن في عشه وألا يحدث أي صوت من صدره. ترى ما الذي أيقظه؟ درس يستدعي البحث، يستدعي أيضا من ذاكرة حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الدرس الذي علمنا إياه: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. صوت العصفور هذا جعلنا نتذكر مسألة الرزق. هذا العصفور من الذي يرزقه؟ يطعمه، يطعم فراخه. من الذي يلهمه التسبيح؟ من الذي يلهمه التغريد؟ من الذي أيقظه في هذه اللحظة، في هذا التوقيت، حيث جلسة الذكر هذه، حيث تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، وبعد قليل حيث صيحة الله أكبر، الذي يملك كل شيء، الذي يعز ويذل وبيده كل شيء. فاللهم مكننا يا ربنا من نفوسنا فلا نذل ولا نطغى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نكون كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مؤدبا، فقلت وإنك لعلى خلق عظيم، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا العصفور وزقزقته درس يدعونا للبحث. استيقظ فجرا يعلنها، وكما نسمعها في البث: سبحان الرازق سبحانه، سبحان الرازق سبحانه، غرد عصفوري في حثي، إني أتعلم من هذا. درس يدعونا للبحث. أيها الإخوة الكرام، نحن في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، ولقد كانت درسا في البحث والدرس والفهم، والفهم حاسة أخلاقية. حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي هو أخ لسيدنا سليمان، ففهمناها سليمان هكذا، فهمها سليمان، فهمها الأنبياء والرسل، أن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا يا ربنا ما يجعلنا لا ننطق إلا بما يرضيك، ولا نصمت إلا عما لا يرضيك.